Assalamu alaikum. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahumma aghfir lana wa li shaykhina wa lil hadirina wal mustami'ina bi rahmatika ya arhamar rahimin. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل قال حدثني محمد يعني بن إسحاق قال حدثني عتبة بن مسلم مولى بني تيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر نحوه، قال: فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم ليتفل عن يساره ثلاثا وليستعيذ من الشيطان. قال تخريجه الألباني يقول حسن. أخرجه مسلم. قال أخرجه مسلم، أخرجه مسلم دون قوله بنحوه ودون قوله: فإذا قالوا ذلك فقولوا: الله أحد، إلى آخره. نعم، في أحد السابق صار يعني دون المهمة زيادة. ها نعم، سبق أن هذا ولا أخرجه أصحاب السنة، سنده ما تكلم عن الزيادة. قال: حديث صحيح، سلمة بن الفضل وإن كان ضعيفا يعتبر به، قد توبع. وأخرجه النسائي في الكبرى. ثم قال: وأخرجه أحمد في مسنده من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقوله: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، جعله من قول أبي هريرة موقوفا عليه، ولم يذكر بقية الحديث. يعني هذا الحديث هو الحديث السابق، قال قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر نحوه، يعني ذكر الحديث السابق، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله، خلق الله والخلق، خلق الله والخلق، فما خلق الله، فمن وجد ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسله. بس مذكور وقف على أبي هريرة. هذه رواية المسند. ها؟ رواية أحمد. إيه. قال: جعله من قول أبي هريرة موقوفا عليه. زيادة. نعم، ذكر سورة الإخلاص. إيه. طيب، وله حكم الرفع. يعني له حكم الرفع. يعني مثل هذا لا يقال بالرأي. المنذر الشيخ يقول في إسناده: سلمة بن الفضل قاد الري ولا يحتج به. يقول: وفي إسناده أيضا: سلمة بن الفضل قاد الري ولا يحتج به. قال من؟ منذر في آخر. قال منذر. وأخرجه النسائي. وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وقد تقدم الكلام عليه. وفي إسناده أيضا: سلمة بن الفضل قاد الري ولا يحتج به. قال من الذي ولا يحتج به؟ ها؟ قاضي. قاضي الرجل. قال ولا يحتج به. ما قال هذا؟ نعم. نعم. إذا صح فيقال يعني من عرض له هذا العارض فليفعل هذه الأمور الخمسة. ما هي الأمور الخمسة؟ في الحديث الأول يقول: آمنت بالله. والثاني يقول إيش؟ آمنت بالله. يقول: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الثالث يتفل على يساره. الرابع أن يستعيذ بالله الشيطان الرجيم. الخمسة لقطع التفكير. هل ورد شيء سنكون في سورة الحديد أولها قراءة؟ ها؟ قراءة الآية في سورة الحديد هو الأول والآخر. الظاهر والباطن ما أدري يمكن رأيها ليس ببعيد أظن. كما يدل على أظن مثل هذا أظن ورد ما يدل على هذا راجع مثل هذا ما يقال بالرأي صح يعني يكون حكم الرفع. السلمة توبع محمد بن إسحاق صرح بالتحديث نعم صحيح. وإذا توبع سلمة من فضل ما ذكر أنه توبع نعم أحسن عليكم. قال سلمة بن الفضل وإن كان ضعيفا يعتبر به قد توبع وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق هارون بن أبي عيسى ومن طريق إبراهيم بن سعد كلاهما عن محمد بن إسحاق بهذا الإسناد. نعم كلها حكم الرفع يعني يقول يعني تكون هذه الأمور الخمسة ما عرض له عرض يفعل هذه الأمور الخمسة يقول آمنت بالله ثم يقول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد و يستعد ينفث عن يساره يثفل عن يساره ينفث عن يساره ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقطع التفكير عندك الطباعة ما تعدل ويقطع التفكير نعم سيأتي عند أبي داود حديث إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. لكن في أواخر الكتاب نعم صلى الله عليه. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا الوليد ابن أبي ثور عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قالوا والعنان. قال أبو داود لم أتقن العنان جيدا. قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو ثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات ثم فوق السابعة بحر ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء ما بين أسفله وأعلاه ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه عندي ما بين شيخ طيب ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أضلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. طيب بعده الحديث اللي بعده حدثنا أحمد بن أبي سريج قال قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد ومحمد بن سعيد قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بإسناده ومعناه. هذا يرحمك الله. حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن سماك بإسناده ومعنى هذا الحديث الطويل. يعني مدره على سماك. نعم شيخنا. مدره على سماك. أيوة عن سماك بإسناده ومعنى بإسناده. نعم. قال عن سماك بإسناده ومعنى هذا الحديث الطويل. مداره على سماك. على سماك. ها؟ عن سماك. هذا أحد مقياس. وهذا من الحديث كتاب التوحيد ذكره الإمام محمد رحمه الله في آخر كتاب التوحيد الباب في آخر كتاب التوحيد. شعيب يقول إسناده ضعيف. الوليد بن أبي ثور هو أبو الوليد بن عبد الله بن أبي ثور نسب إلى جده ضعيف. وسماك وهو ابن حرب وإن كان صدوقا كان ربما لقن فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة كما قال الحافظ في التهذيب. وقد تفرد برواية عن عبد الله بن عميرة كما قال مسلم في كما قال مسلم في الوحدان. وعبد الله بن عميرة ذكره العقيري وابن عدي في جملة الضعفاء وقال الذهبي لا يعرف فهو مجهول. والأحنف بن قيس لا يعرف له سماع من العباس. وذكر أبو بكر بن العربي أن الحديث متلقف عن أهل الكتاب ليس له أصل في الصحة. وأخرجه ابن ماجه في سننه من طريق محمد بن الصباح بهذا الإسناد وهو في مسند أحمد. وانظر لاحقي ثم قال قوله البطحاء. انظر لاحقي هذه بعدها. نعم. قوله انظر لاحقي هي الحديث اللي بعده. وانظر لاحقي نعم يقصد الحديث اللي بعده. الذهبي في كتاب العرش قال رواه أبو داود بإسناد حسن وفوق الحسن. قال رواه أبو داود بإسناد حسن وفوق الحسن. وفوق الحسن. نعم. قال المحقق كتاب العرش ومدار الحديث من جميع طرقه على عبد الله بن عميرة وعبد الله فيه جهالة. ولذلك قال الألباني في تخريج السنة إسناده ضعيف وعبد الله بن عميرة قال الذهبي فيه جهالة. وقال البخاري لا نعلم له سماعا من الأحنف بن قيس انتهى كلامه. ولكن الجوزقاني صرح في الأباطيل بصحة الحديث وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى حيث قال إن هذا الحديث قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والإثبات مقدم على النفي. والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف ولم ينفي معرفة الناس بهذا. فإذا والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف ولم ينفي معرفة الناس بهذا. فإذا عرف غيره كإمام الأئمة ابن خزيمة ما ثبت به الإسناد كانت معرفته وإثباته مقدما على نفي غيره وعدم معرفته انتهى كلامه. وكذلك مال تلميذه ابن القيم إلى تصحيحه. انظر تهذيب السنن. وانا أتكلم شوف كلام قد رد هذا الحديث بشيئين ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله قد رد هذا الحديث بشيئين أحدهما بأن فيه الوليد بن أبي ثور ولا يحتج به. والثاني بما رواه الترمذي من حديث قتادة عن الحسن عن أبي هريرة قال بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه إذ أتى عليهم سحاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا العنان هذه رواية الأرض يسوقها الله تعالى إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه. ثم قال هل تدرون ما فوقكم؟

فأتته وقالت: أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك، أين إلهك الذي تعبده؟ فسكت عنها ثم مكث 7 أيام لا يجيبها، ثم خرج إلينا وقد وضع كتابا: إن الله تعالى في السماء دون الأرض. فقال له رجل: أرأيت قول الله تعالى وهو معكم؟ قال هو كما تكتب إلى الرجل إني معك وأنت غائب عنه. قال البيهقي: فقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله فيما نفى عن الله تعالى من الكون بالأرض وفيما ذكر من تأويل الآية، وتبع مطلق السمع في قوله: إن الله عز وجل في السماء، هذا لفظه في كتاب الأسماء والصفات. قالوا: وما اختلاف مقدار المسافة في حديثي العباس وأبي هريرة؟ فهو مما يشهد بتصديق كل منهما للآخر، فإن المسافة يختلف تقديرها بحسب اختلاف السير الواقع بها. فسير البريد مثلا يقطع بقدر سير ركاب الإبل 7 مرات، وهذا معلوم بالواقع، فما تسيره الإبل سيرا قاصدا في 20 يوما يقطعه البريد في 3. فحيث قدر النبي صلى الله عليه وسلم بالـ70 أراد به السير السريع سير البريد، وحيث قدر بالـ500 أراد به السير الذي يعرفونه سير الإبل والركاب، فكل منهما يصدق الآخر ويشهد بصحته، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني قيم يرى صحة الحديث. نعم، الله، نعم، ونقلها الإمام محمد رحمه الله في كتاب التوحيد كذا، فعلى تكون اختلاف المسافة بحسب اختلاف السير سير البريد. والحديث من أدلة العلو، والحديث من أدلة العلو الله على خلقه. إثبات العلو في الرد على الجهمية الذين أنكروا علو الله على خلقه، وعلو الله على خلقه ثابت بأنواعه 3: علو الذات، وعلو القدر والشرف، وعلو القهر والسلطان، كما قال العلماء والفوق والوعاء 3 كلها ثابتة لله بلا نكران: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. البدع أثبتوا نوعين من العلو ونفوا وأنكروا الثالث، أثبتوا علو القدر وعلو القهر وأنكروا علو الذات، أنكروا أن يكون الله في العلو وأن يكون فوق العرش، والجهمية والعياذ بالله ينكروا العلو، يرون أنه مختلط بالمخلوقات، تعالى الله عما يقول، وهذا كفر وضلال. صلى الله عليه وسلم. والجهمية المتأخرون ينفون يسلبون النقيضين: ولا داخل العالم ولا خارج، نسأل الله العافية، ولا مبين له ولا محايث له ولا متصل به ولا منفصل عنه. فالحديث يعني صح، القيم وشيخ الإسلام وغيرهم، وقالوا هذا من الأحاديث، وأيضا يشهد لها الأحاديث الأخرى، الأحاديث الأخرى كلها شاهدة تشهد أيضا لهذا الحديث، فيكون فيه دليل على إثبات علو الله على خلقه من الأدلة الكثيرة. ثم استوى فوق كذلك، ثم فوق السماء 7 بحر بين السماء، ثم فوق ذلك 8 ثوعال، ثم على ظهرهم العرش، ثم الله تعالى فوق ذلك. فالله تعالى له العلو، وهذه الفوقية كثيرة. قال: آمين، ثم في السماء: سبح اسم ربك الأعلى، يخافون ربهم من فوقهم ثم استوى. نعم، ثم استوى على العرش. شيخنا واخر الحديث هذا يا شيخ. نعم، الحديث الثاني هذا اللي ذكره ابن القيم، قال فلو ان حبلا دل لو ان والذي نفس محمد بيده لو انكم دليتم بحبل الارض السفلى لهبط على الله. ثم قراه الاول والاخر والظاهر والباطن. كيف شيخنا لهبط على الارض السفلى؟ لو يعني المراد ان الله المراد المقصود ان الله في العلو. في العلو يعني ان الله تعالى يعني قرأه الاول والاخر والظاهر والباطن، يعني ان الله تعالى هذا في جمع بين نصوص العلو والمعية، وأنه لا ثلاثي بينهما. فالله تعالى مع الخلق بعلمه واطلاعه وإحاطته هو فوق العرش سبحانه وتعالى. هو الأول. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة، قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعم. ذكر بين كل أرضين مسيرة 500 سنة. نعم. بينها مسافة. ليس الطبقة واحدة. قال هل تدور ما الذي تحت ذلك؟ قال إن تحتها، قال فإن أرض أخرى بينهما مسيرة 500 عام، حتى 7 أراضين، بين كل أرضين مسيرة 500 سنة. والله تعالى قال الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. الحديث الصحيح أيضا، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. هي 7 أراضين بينهما مسافة. نعم نعم. نعم نعم. يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض. أحسن الله إليكم. فيها إجابة للشيخ محمد الأثمير رحمه الله في مجموع الفتاوى والرسائل. في إيش؟ في معنى لو أدليتم بحبل. فيها إجابة أيضا للشيخ أبو أبطين في المجموع فيه أيضا كذلك. هذا وش عندك؟ عندي سؤال الشيخ محمد عثيمين رحمه الله عن صحة حديث لو دليتم بحبل إلى الأرض السابعة لوقع على الله وما معناه. فأجاب رحمه الله بقوله هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه، والذين قالوا إنه صحيح يقولون إن معنى الحديث لو أدليتم بحبل لوقع على الله عز وجل، لأن الله تعالى محيط بكل شيء، فكل شيء هو في قبضة الله سبحانه وتعالى، وكل شيء فإنه لا يغيب عن الله تعالى، حتى إن السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن عز وجل كخردلة في يد أحدنا. يقول الله تعالى في القرآن الكريم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون دالا على أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، أو على أن الله تعالى في أسفل الأرض السابعة، فإن هذا ممتنع شرعا وعقلا وفطرة، لأن علو الله سبحانه وتعالى قد دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، نصوص العلو ومحكمة. وهذا متشابه يرد إلى المحكم، فهو المراد منها الإحاطة، أن الله تعالى محيط بكل شيء، وكل المخلوقات في قبضته سبحانه وتعالى. هذا يعني على القول بالصحة. نعم، أظن فيها جوابا للإمام، في جواب لمن مفتي الديار يا بابطين رحمه الله، فيه أظن في الدورة الثانية في جواب الحاضر على الحديث. نعم. شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية عن هذا الحديث قال: فإن الحكم المقدر معلق بشرط، والحكم المعلق بشرط معدوم بعدمه، كما في الحديث لو أدلى. نقول كذلك، نقول لو أن أحدكم على الفرض والتقدير. هذا كلام من؟ برسلان شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية. نعم. كما في الحديث لو أدلى أحدكم دلوه لهبط على الله. أعجى والمقرف. فإن الحكم المقدر معلق بشرط. قال إن هذا إيش؟ أول. والكلام طويل أحسن عليكم. لا بس بعض. أول ما قرأت. أول ما قرأت: فإن الحكم المقدر معلق بشرط، والحكم المعلق بشرط معدوم بعدمه، كما في الحديث لو أدلى أحدكم دلوه لهبط على الله. ومن المعلوم أن إدلاء شيء إلى تلك الناحية ممتنع، فهبوط شيء على الله ممتنع، فكون الله تحت شيء ممتنع، وإنما الغرض بهذا التقدير الممتنع بيان إحاطته من جميع الجهات، وهذا توكيد لكونه فوق السماوات على العرش لا مناف لذلك. وهذا توكيد؟ توكيد لكونه فوق السماوات على العرش لا مناف لذلك. يعني هذا من الحديث الإحاطة، إحاطة الله جميع المخلوقات. نعم. الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يعني أنا والأول الذي ليس قبله، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء، وأنت الآخر وليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، لا يحجبه شيء أحد من خلقه سبحانه وتعالى. مراد الإحاطة، إحاطة الله تعالى. نعم، وهذا نعم مرنا في بيان تلبيس الجهمية كلها قبل، يعني بيان تلبيس الجهمية كلها يعني قسم على 8 رسائل كلها كانت عندنا، بس مع طول المدة يعني يحتاج الإنسان إلى تذكير. نعم، أحسن الله عليك. نعم، الحديث اللي بعده. نعم، أحسن الله. كذلك الحديث بعده بعد في كلام طويل. نعم. حدثنا عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الرباطي قالوا حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أحمد كتبناه من نسخته وهذا لفظه، قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله عز وجل لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك أو حتى إنه وقال ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه إن شأن الله أعظم من ذلك ويحك يتدريم الله عز وجل إن عرشه على سماواته لهكذا وقال بأصابعه مثل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب قال بشار في قال ابن بشار في حديثه إن الله عز وجل فوق عرشه وعرشه فوق سماواته وساق الحديث وقال عبد الأعلى عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد بن جبير عن أبيه عن جده قال أبو داود والحديث بإسناد أحمد ابن سعيد هو الصحيح وافقه عليه جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضا وكان سماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار من نسخة واحدة فيما بلغني. نعم أيضا هذا الحديث فيه كلام كثير ضعف هذا ضعف أبو داود ضعف جمع العلم وصح شيخ الإسلام القيم وقال تشهد له الأحاديث الكثيرة وأيضا هو من أحاديث كتاب التوحيد الإمام محمد رحمه الله وعلى صحة يكون عنك قول نستشفع بالله عليك نستشفع بك على الله يعني نتوسل بدعائك وقال نستشفع بالله عليك هذه هي اللي أنكرها أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال تدري ما نسأل الله شاء الله يعظم ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه فهذا الحديث فيه كلام كثير وش قال عليه الأرناؤوط قال إسناده ضعيف الألباني ولا لا الأرناؤوط شعيب إسناده ضعيف محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث جبير بن محمد وابن جبير بن مطعم بن عدي روى له أبو داود هذا الحديث الواحد وقد تفرد به وذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا فهو في إعداد المجهولين قال المنذري في مختصر سنن أبي داود فيما نقله عن أبي بكر البزار قال وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا من هذا الوجه ولم يقل فيه محمد بن إسحاق حدثني يعقوب بن عتبة هذا آخر كلامه ثم قال المنذري ومحمد بن إسحاق مدلس وإذا قال المدلس عن فلان ولم يقل حدثنا أو سمعت أو أخبرنا لا يحتج بحديثه وإلى هذا أشار البزار مع أن ابن إسحاق إذا صرح بالسماع اختلف الحفاظ في الاحتجاج بحديثه فكيف إذا لم يصرح به وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقي وقد تفرد به يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس الثقفي الأخنسي عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم القرشي النوفلي وليس لهما في صحيحي أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابور الرواية وانفرد به محمد بن إسحاق بن يسار عن يعقوب وانفرد به محمد بن إسحاق ابن يسار عن يعقوب بن إسحاق لا يحتج بحديثه وقد طعن فيه غير واحد من الأئمة وكذبه جماعة منهم وممن ضعفه من المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في تخريج أحاديث السنة وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات من طريق أبي داود بهذا الإسناد وأخرجه الطبراني في الكبير والمزي في تهذيب الكمال من طريق عبد الأعلى بن حماد والدارمي في الرد على الجهمية وابن خزيمة في التوحيد عن محمد بن بشار كلاهما عن وهب بن جرير بهذا الإسناد وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة والبيهقي في الأسماء والصفات والبغوي في شرح السنة من طريق أبي الأزهر والطبراني والمزي من طريق يحيى بن معين وعلي بن المديني ثلاثتهم عن وهب بن جرير به وأخرجه الآجري في الشريعة من طريق حفص بن عبد الرحمن

الحموي نقل نقول كثيرة عن العلماء، بعض نقولهم فيها ملحوظات، لكن ما أراد منهم الأصل إثبات العلو، وكذلك هنا. كل هذه الأدلة كلها تابعها من القيم رحمه الله يؤيد بها يعني صحة هذا الحديث، وأن هذا الحديث له شواهد يعني، وأن هذه تشهد له بإثبات العلو، فينجبر بها ما قيل في سنده من الضعف، تكون شواهد تدل على صحة الحديث، وإذا صح الحديث صح أنه صح أنه من أدلة إثبات العلو لله عز وجل. الحديث في هذا طويل. نعم كل هذا يتابع له الحديث بعده، كل يقول هذا يتابع الحديث هذا. نعم فقال نقول هنا في آخر من لم يقل بأن الله على عرشه فوق السماوات فوق سبع سماوات هو كافر من اشتتى فإن تبع ولا ضربة عنق. هذا كلام أبو بكر إسحاق بن خزيمة، وقال رفيع على بعض المزابل حتى لا تهذب به المسلمون. كل هذا يعني يعيد بها إثبات العلو. إليكم الترمذي رحمه الله لما ذكر حديث لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله، قال هذا حديث غريب من هذا الوجه، ويروى عن أيوب ويونس ابن عبيد وعلي بن زيد قالوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة، وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه، وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان، وهو على العرش كما وصف في كتابه. أظن هذا اللي نقلها بابطين رحمه، نقلها الترمذي. أيضا ابن القيم رحمه الله في الجيوش الإسلامية. ابن القيم نقل على كل حال الحديث يعني فيه كلام كثير يعني أهل العلم منهم من ضعفه، سنسوي إن شاء الله في الدرس القادم البحث في الحديث هذا، في كلام الشارح وكلام بقية كلام القيم رحمه الله، والبحث مهم من أجل أن النصوص الكثيرة التي كلها دلت على إثبات العلو لله تعالى وأفرادها تزيد على 1000 دليل كما ذكر العلامة القيم الأفراد، وأما القواعد التي تدل على إثبات العلو هي كثيرة كما ذكر العلامة القيم وغيره، كل نص فيها من ثم في السماء ويدل على العلو، نصوص استواء الله على العرش في 7 مواضع، كل حديث فيه تنزيل الكتاب تنزيل الله من العزيز، كله إثبات العلو، فيه إثبات العلو لله تعالى، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، نزل به الروح الأمين، الحديث الذي فيها إليه يصعد كان الصعود صار يكون من أعلى إلى أعلى، حديث إثبات الأعلى سبح اسم ربك الأعلى وهو الأعلى العظيم تصدر فيها الفوقية يخون ربهم من فوقهم فوقه عرش الرحمن في قواعد أما الأفراد تزيد على ألف دليل كل هذه ضرب بها الجميع عرض الحائط واستدلوا بنصوص المعية وقالوا إنها تدل وأبطلوا بها نصوص العلو ضربوا نصوص بعض بعض أبطلوا نصوص العلو على كثرة ثياب نصوص المعية وقالوا المعية تفيد الاختلاط وهذا من أبطل الباطل المعية لا تدل على الاختلاط ولا على المحاذاة وإنما تفيد المصاحبة تقول العرب ما زلنا نسر والقمر معنا ما زلنا نسر والنجم معنا وهو فوقك والإنسان يطلع في على ابنه من فوق وهو تحت وهو يبكي الصغير فيقول لا لا تبكي أنا معك فيسكت وهو بينه وبينه مسافة هذه لغة العرب تنزل مسر والقمر لا تدل على المعية ما تدل على الاختلاط وإنما هي لمطلق المصاحبة والمصاحبة لا يلزم منها الاختلاط بل لا يلزم منها المحاذاة على اليمين وعلى الشمال أحسن الله إليكم قلتم يلزم من إنكار الجعد من درهم صفة كلام موسى إنكار الرسالات والنبوات وأيضا من إنكاره صفة الخلة لإبراهيم ما يلزم من ذلك نعم إنكار معناه يقول الخلة معناها الحاجة يعني كل الناس محتاجون إلى فقراء إلى الله إنكار المحبة محبة الله للعبادة يعني محبة محبة الله للعباد تربيتهم تربية المؤمنين وتخصيص إياهم في ألطافه ولطفه وتربيته وتوفيقه وهدايتهم إلى غير ذلك من المعاني العظيمة التي تلزم من المحبة أنكرها كل هذه أنكرها الجهمية وكذلك الجعد أول ما أنكره من أعظم الصفات المحبة وكذلك الكلام ترجع إليها كثير من الصفات وفق الله جميع طاعته وثبت رجع عمده وصلى الله عليه وسلم الكلام يذكر ابن القيم عن مسألة اتهام محمد بن إسحاق في عدم ثبوت سماعه من فاطمة بنت المنذر هو صرح بالسماع منها وهي أظن نقل لها تصريحه بالسماع منها فأقرت يعني ثم شهد بعد ذلك من النصوص الكثيرة يعني التي تشهد لهذا الحديث وفق الله جميع طاعته وتبثر الله جميع وصلى الله على محمد وعلى آله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت